بس هاي بنحس إيش خلاص. لا لا ما يحتاج بس كذي زين. بسم الله. تدارسنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالنذور، وسندرس اليوم كتابا مهما من كتب الفقه حق عبد العزيز عبد العزيز، وهو ما يتعلق بكتاب القضاء. ولا يخفاكم أهمية هذا الباب، ولو لم نكن قضاة ولكن ينبغي علينا أن نعرف كيف يدار هذا القضاء، لأننا لا بد سنتعامل مع قضاة. فهو باب مهم من أبواب الفقه، وسندرس في المقدمة قبل قراءة الأحاديث جملة من المسائل. المسألة الأولى في تعريف القضاء، في تعريف القضاء. القضاء في اللغة يأتي بمعان كثيرة أو على معان كثيرة، منها الأمر والأداء والفراغ والعلم والفصل والحكم. أما في الاصطلاح الشرعي فالقضاء بصورة مختصرة هو حكم حاكم بأمر قد ثبت عنده، حكم حاكم بأمر ثبت عنده. وبصورة أوسع القضاء صفة حكمية، القضاء صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي، صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي، صفة حكمية يعني يأخذ هذا القاضي صفة يكون بموجبها أحكامه نافذة ملزمة، إذا قضى بقضاء فحكمه لازم. وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا أو بهذه المسألة. المسألة الثانية حكم القضاء وحكمه، حكم القضاء وحكمه. الأصل في القضاء أنه فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن البعض الآخر، لكن قد يتعين في بعض الأحيان، قد يتعين في بعض الأحيان. مثال ذلك إن لم يكن في البلاد قاضيا إلا هو كان مؤهلا فتعين عليه أن يتولى القضاء، أو إن أمره ولي الأمر، إن أمره ولي الأمر فيتعين عليه القضاء. والحكمة من القضاء إنصاف المظلومين وردع الظالمين وحسم النزاع بين المتخالفين، إنصاف المظلومين وردع الظالمين وحسم النزاع بين المتخالفين. فلولا القضاء لعمت الفوضى بين المسلمين، كما سيأتي في آخر هذا الحديث. هذه الأحاديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أموال رجال، أو لادعى رجال أموال أقوام ودماؤهم، ادعوا أموال أقوام ودماءهم، فيصبح الدنيا فوضى، هذا يأخذ حق هذا ولا رادع له. المسألة الثالثة، الأعمال التي يتولاها القاضي. هناك أعمال تكون من أعمال القاضي في الأصل، منها الفصل بين المتخاصمين، ونصر المظلومين، وتنفيذ الوصايا، وتوزيع التركات، والحكم في الجراحات، وعقد الزواج، والحجر على السفهاء، والنظر في شؤون الأوقاف والأيتام والمجانين، كذلك النظر في المصالح العامة، وهناك أعمال أخرى غير هذه الأعمال. المسألة الرابعة، في الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي، في الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي، الشروط التي يجب أن تتوفر في القاضي على نوعين. النوع الأول، شروط فقدها يبطل الحكم، شروط فقدها يبطل الحكم، أي أن هذا الشرط مؤثر في حكم القاضي، وهي هذه الشروط: الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ. الإسلام، والعقل، والحرية، والبلوغ، وخامساً الذكورية. الذكورية أي لا يكون القاضي امرأة، وخالف في ذلك أبو حنيفة، فقال: الذكورية شرط خاص في القضاء على الأموال، في القضاء في الأموال خاصة. والصحيح قول جمهور أهل العلم أن الذكورية شرط في القضاء. إذن النوع الأول شروط مؤثرة في الحكم، فقدها يترتب عليه بطلان حكم هذا القاضي. النوع الثاني شروط واجبة لكن فقدها لا يؤثر في الحكم بطلانا، لكن فقدها لا يؤثر في الحكم بطلانا إذا كان الحكم حقا. وهي العدالة والعلم والفطنة وسلامة حواس السمع والبصر والكلام، حواس السمع والبصر وكذلك الكلام. فهذه الشروط واجبة في القاضي، لكن لا تؤثر في ماذا؟ في الحكم. يعني إذا حكم بحكم صواب لا يؤثر في بطلانه، لكن الشروط الأولى لو كان صبياً صغيراً لم يكن بالغاً فقضى بحكم صواب، ها، يكون حكمه غير نافذ، يكون الحكم غير نافذ. يستحب أيضاً في القاضي أن يتصف بكل الصفات بشكل عام التي يعني لها أثر في هذا المنصب، وذكر أهل العلم شروطاً كثيرة، لكن أذكر منها الورع والمروءة والاستغناء، لا يكون في حاجة الناس، أن يكون حليماً صبوراً معروف النسب. عنده معرفة باللغة العربية، وستأتي بعض الآداب التي ستكون في نفس الحكم وغير ذلك أثناء قراءة الأحاديث. نعم، الحديث الأول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة من قواعد الدين الكبيرة، والذي يعنينا هنا في كتاب القضاء المسائل التالية: الأولى، حكم القاضي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول حكم مخالف للشرع، حكم مخالف للشرع، فهذا حكم مردود، فهذا حكم مردود. لنص الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأصل أن النهي يقتضي الفساد. القسم الثاني حكم موافق للشرع، فهذا حكم مقبول. القسم الثالث حكم مختلف فيه، حكم مختلف فيه، فيه خلاف بين أهل العلم. فإن حكم القاضي بأحد هذه الأقوال التي فيها الخلاف فحكمه لازم، فحكمه لازم. حكمه لازم على من قضى عليه، مثال ذلك إذا حكم القاضي في مسألة مثالها إن طلق الزوج زوجته ثلاثا دفعة واحدة، فاختلف أهل العلم على قولين: القول الأول أن الطلاق يكون ثلاثا مبتوتا، والقول الثاني أن الطلاق يكون واحدة رجعية، فحكم القاضي بأنها ثلاثا، بأنها ثلاث طلقات، يعني أن الحرمة زوجته بانت منه، فهذا الحكم لازم في هذا الشخص، هذا الحكم لازم إذا قضى القاضي به. هذا متى؟ إذا وصلنا إلى القضاء وأخذنا حكم القضاء فحكمه لازم. لكن هل حكم القاضي يرفع الخلاف؟ هل حكم القاضي يرفع الخلاف؟ يرفع النزاع في الشخص هذا، لكنه لا يرفع الخلاف مطلقا، الخلاف باقي وواقع في الأرض، لكن بالنسبة لهذا الشخص كأنها ارتفع الخلاف عنه نسبيا، يعني هو رفع الخلاف نسبيا عن هذا الشخص، فأصبح هذا الشخص ملزم بحكم هذا القاضي. المسألة الثانية: أن من حكم بغير الشرع فحكمه مردود، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على أن من القضاة من يحكم حكما مردودا وهو سبب لوروده النار، فقال صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. لاحظ، رجل علم الحق، عنده علم فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار، ورجل جار في الحكم ظلم ومال عن الشرع، قال صلى الله عليه وسلم: فهو في النار. فلا يجوز للقاضي أن يقضي بجهل، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بجور، وكلاهما محرم، والجور أشد تحريما. المسألة الثالثة: إذا قضى القاضي عن علم في حكم، فله حالتان: الحالة الأولى اسمحوا لي بس لأنه إحساسية بس عندي ما هو بقى. له حالتان، الحالة الأولى أن يصيب الحق، بس انتبهوا إذا كان عن علم، إذا كان عن علم فله حالتان. الحالة الأولى أن يصيب الحق فله أجران، فله أجران. الحالة الثانية أن يخطئ، أن يخطئ فله أجر والخطأ معفو عنه، فله أجر والخطأ معفو عنه. لكن نؤكد أن مبنى الحكم على ماذا؟ على علم ليس على جهل، لأنه لو حكم وهو جاهل وإن أصاب الحق في بعض الأحيان لكنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار، لأنه مبنى حكمه على جهل، وهذا المنصب لا بد فيه من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. طيب إذا حكم القاضي الآن بخطأ على اجتهاد وتبين له أنه أخطأ، فيجوز للقاضي أن ينقض حكم نفسه، يجوز للقاضي أن ينقض حكم نفسه. وكذلك يجوز، كذلك إذا كان خطأه بيناً ليس في مسألة اجتهادية، خطأه بين، خطأه بين واضح مخالف لنص، مخالف مثلاً لإجماع، فيجوز أيضاً لغيره نقض حكمه، يجوز لغيره نقض الحكم. هذا إذا كان كما قال أهل العلم، هذا الماء عندي أنا، عندي الماء بس المشكلة مش في الماء، مشكلة في الأساسية. هذا إذا كان ماذا؟ الخطأ بين، يقولون أهل العلم كأن يأخذ بخطأ بين أو يقول بقول بين أو مخالف لنص أو مخالف لإجماع أو أخذ قولا شاذا، فيجوز له هو أن ينقض حكم نفسه ويجوز لغيره أن ينقض حكمه. شكرا. الحديث الثاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. نعم، هذا الحديث يتعلق بباب القضاء في مسائل، منها جواز رفع المرأة، جواز رفع المرأة أمرها للقضاء فيما يتعلق بزوجها من عدم نفقة ونحو ذلك من حقوقها. هذا رفع الأمر إلى القضاء يأتي بعد معالجة الأمر فيما بينها وبين زوجها، فإن تعسر عليها أخذ حقها منه بعد ذلك ترفع أمره للقضاء، لكن رفع أمره للقضاء ليس للانتقام منه والتشهير به وإسقاطه وجرجرته، لا، وإنما المراد ماذا؟ أن ترده إلى الحق ليعطيها حقها، أن ترده إلى الحق فيعطيها حقها. لذلك يمكن أن ترفع المرأة دعوى على زوجها في النفقة ونحو ذلك وترجع معه بسلام ووئام، ليس المسألة إذا رفعت عليه دعوى لينفق أنهم أصبحوا ماذا؟ نداني وأعداء، لا. لذلك، وهي المسألة الثانية، هذا في المرأة وغير المرأة، لكن المسألة الثانية جواز ذكر عيب الغير في القضاء والفتوى، جواز ذكر عيب الغير في القضاء والفتوى، ولا يعد ذلك غيبة. الآن هند أتت فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح، هذه في الأصل في غير هذه الموضع ماذا؟ غيبة، لكن في هذا الموضع ليست بغيبة، فإذا رفعت أمرها لفتوى أو لقضاء وذكرت العيب الذي في زوجها فلا يعد ذلك غيبة. لكن أحبتي انتبهوا، لازم ويجب أن يكون ذكر الأمر هذا الذي تريد رفعه بحق وعلى قدر الحاجة، لاحظوا، لابد أن يكون بماذا؟ بحق، تكون صادقة. الأمر الثاني لابد أن تكون على قدر الحاجة الذي أنا أريد رفعها، فهي قالت رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني، هو كان لا يعطيها ما يكفيها وولدها مع أنه كان كريما في الخارج يعطي وينفق، لكن جاء في خاطره أن أهله لا يحتاجون وأن الأولى إعطاء الخارج، فلم تقل رضي الله تعالى عنها هو رجل بخيل مطلقا أو هو رجل يعني، فذمته في صفات كثيرة، وإنما ذكرت الحاجة التي هي من حقها. وهذا أحبتي أمر عزيز جدا، أي شخص عندما يرفع قضية على الآخر أو يريد أن يشتكي على الآخر يقولون لا يخلي فيه لحم ولا عظم، صح؟ هو الآن يريد أن يكسب القضية، ولا شو رأيك؟ فيظهر ويخرج جميع عيوبه، فتأتي المرأة أو يأتي الرجل فتقول المرأة هو لا ينفق ولا يجلس في البيت ولا يربي أبناءه ولا يعطي الحق الشرعي ويسب و و و وتخرج جميع ما قالوا، جميع المستخبي عقلتهم، جميع ما كان مكتوما أخرجته، وهذا لا يجوز، ما كان حقا شرعيا لها لا يعتبر غيبة والباقي يعتبر غيبة على الأصل. لذلك بعض الرجال أو بعض النساء عندما يذهب إلى مثلا مستشار أو عند استشاري أسري يخرج جميع ما على الزوجة من عيوب، أين المشكلة وأين الخلل؟ تكلم عنه. هذا عند المستشار الأسري والقضاء يجوز بقدر الحاجة وعلى صدق. فما بالكم أحبتي عند الغير ممن هو ليس موجه أسري ولا هو مفتي ولا هو قاضي، كأن تكون المرأة تتكلم على زوجها عند صديقتها، أو يتكلم الزوج على زوجته عند صديقه، وفيها وفعلت وقالت اليوم وظهرت وسوت، ويخرج جميع فضائح بيته. وهنا أحبتي خطر في الحياة الزوجية قد ما يشعر به البعض، عندما يتكلم الزوج على زوجته والزوجة على زوجها في الخارج، بعد ذلك ماذا يصير عندهم؟ قد يتراضون فيتصالحون، صح؟ فأنت وهي تنسون المشكلة، لكن الناس في الخارج ما نسوا المشكلة، ما زالوا لا زالوا ينظرون إلى الزوج بأنه كذا وكذا وكذا، ولا يزال ينظر الناس إلى الزوجة بأنها كذا وكذا وكذا. فالمقصود أحبتي هذا الباب مهم جدا، فلا بد أن تكون مثلا رفع عند الفتوى، يكون الأمر واضح وبقدرة وبعدل وبصدق. وسيأتي كلام آخر عن نفس هذا الموضوع، تنبيه مهم. المسألة الثالثة، صح؟ هي الثالثة. ما شاء الله يأذن كامل عن ذا، ما شاء الله. أنا كنت بأخذ معكم 6 حديث عين. هل كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هند فتوى أم قضاء؟ هل كان فعل أو جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهند فتوى أم قضاء؟ فتوى. ها؟ فتوى. فتوى قضاء؟ فتوى. فتوى. هنا تحديد الأمر في صعوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي وهو القاضي، هو المفتي وهو على عكس زماننا هذا، المفتي غير والقاضي غير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفتي وهو القاضي. فاختلف أهل العلم هل هو هذا كان حكما قضائيا أو فتوى، وكل مسألة ينبني عليها مسائل، كل مسألة يعني إذا كان فتوى فهذا الحكم لهند ولغير هند جاري، فكل من كانت حالتها كحالة هند يجوز لها أن تأخذ من زوجها دون علمه بالمعروف. إن كان قضاء إذا كان قضاء فهو مسموح لهند، غير هند تحتاج حكم قضائي آخر، غير هند رضي الله تعالى عنها تحتاج حكم قضائي آخر. والصحيح أنه كان فتوى، الصحيح أنه كان فتوى منه صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ألا إنما أنا بشر مثلكم، وإنما يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار، فإنما هي قطعة من نار، فليحملها أو يذرها. هذا الحديث أيضا مهم في القضاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن القاضي يحكم بما ظهر له من قرائن، من قوة حجة فلان، من إبداء بيانات وبينات لم يبدها الآخر، فيأتي هذا يتخاصم عند هذا، وتكون مثلا يكون الزوج عنده حجة أقوى من الزوجة، فيقضي القاضي للزوج أو يقضي القاضي للزوجة، لأن مثلا بيانها أقوى وحجتها أقوى. فالقاضي معذور هنا، يبني حكمه على ما ظهر، هو لا يعلم الباطن، هو ما يستطيع أن يدخل في قلوب الناس ويعرف من المبطل ومن المحق. لكن المسألة الثانية وهي المهمة، أن حكم القاضي هذا، أن حكم القاضي لا يبدي للحلال حراماً والحرام حلالاً والحق باطل والباطل حق، لا، حكم الحاكم أو حكم القاضي لا يحل الباطل ولا يحل الحرام، حكم القاضي لا يحق الباطل ولا يحل الحرام. يعني لو اشتكى زيد على أحمد، عبد العزيز اشتكى على أحمد، جميل، وعبد العزيز اسمح لي اسمح. عنده حجة ما شاء الله ولسانه قوي عند القضاء، وأنا كلامي ما أعرف أرمس عند القاضي، لكن الحقيقة في الحق الواقع عند الله الحق معي، لكن القاضي أخذ بكلام عبد العزيز وقضى بالحق مع عبد العزيز. هنا القاضي معذور، من الملام؟ عبد العزيز، معذور عبد العزيز. من الملام؟ عبد العزيز، لأنه يعلم أن الحق مع أحمد، لكن أخذه بحجته وفصاحته وبيانه. فإنما يأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من نار، يعني أنه لا يجوز له أن يأخذ مال أخيه، فهذا محرم. يعني ما يتذرع به بعض الناس يقول لك قضى للقاضي بالحكم، وهو يعلم أنه ظالم، تعلم المرأة أنها ظالمة، يعلم الرجل أنه كاذب، لكن أقول القاضي قضى، عندك شيء رح عند القاضي، فهذه جمرة من نار، قطعة من نار يتعذب بها يوم القيامة، ولا يبارك له، ولا يبارك له في الدنيا. وهنا أحبتي تنبيه لبعض المحامين، بعض المحامين لا يبالي أين الحق، لكنه يبحث عن النقد. بعض المحامين هو لا ينظر أين الحق مع فلان ولا فلان، ولكن ينظر أين النقد عند فلان أو فلان، فيكسب أحمد القضية على زيد لأن أحمد دفع له مالا، يقول أنا أعطيك المبلغ الفلاني بشرط أنني أكسب القضية وأنا ظالم فيها، فهذا من الظلم. ولو كسب أحمد القضية فهذا محرم، فهذا محرم وفساد في المجتمعات. طيب، الحديث الذي يليه. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان ألا تحكم بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وفي رواية: لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. نعم، هذا الحديث فيه أدب من آداب القضاة في حال قضائهم، في حال القضاء، وهو أنه لا يقضي وهو غضبان. لماذا؟ لأنه قد يجانب الصواب ويجانب السداد، في حال غضبه لا ينتبه لحجة هذا، أدلة هذا، يريد أن ينهي القضية وينتهي منها ويرميها عن عاتقه دون نظر. فإن كان غضبانا يجب عليه أن يغلق الملف، يقول: جلسة القادمة تعالوا لي في اليوم الفلاني، إذا وجد ما يغضبه. وقاس أهل العلم عليه كل ما يخرج القاضي عن الصواب، كمدافعة الأخبثين وكالجوع الشديد وكالمرض والحر الشديد أو البرد الشديد، ونحو ذلك من العوارض التي تدخل على الإنسان فتخرجه عن نوع صوابه وتأنيه ونظره في المسألة. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. ليته سكت يعني من الخوف، ليس معنى ليته سكت أنهم تمللوا، لكن من شدة الخشية، من شدة تكرار النبي صلى الله عليه وسلم وتخويفه لهم. وشهادة الزور يعني الشهادة الكذب والبهتان التي يضلل بها القضاء، وهي محرمة. شهادة الزور من كبائر الذنوب، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وغلظ النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وهذا فيه تنبيه للذي يشتري الشهود أو للشاهد الذي يبيع دينه وذمته من أجل أن يناصر فلان، يقول: والله هذا من قرابتي، لابد أن أقف معه. ليقول: هذا والله له جميلة علي، لابد أن أقف معه. فيشهد معه بكذب وزور، فيشهد معه بكذب وزور. وأشد منه الذي يعطى مالا، يعطى مال أريدك تشهد في كذا وكذا، كذبا وزورا. وهذه من المحرمات. لذلك ينبغي على الشاهد، أو بل يجب، من الشروط الواجبة على الشاهد أن يكون مسلماً عاقلاً بالغاً حراً عدلاً بعيداً عن التهمة، بعيداً عن التهمة. الحديث الأخير وهو أهم حديث عندنا، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي عليه، على المدعى عليه. أحسن. هذا الحديث أصل في باب القضاء، وهو أهم حديث وأجمع حديث في أبواب القضاء، وفيه مسائل مهمة. المسألة الأولى: بيان الحكمة من القضاء، وهو أنه لو أعطى الناس بدعواهم، هكذا كل من ادعى شيئا أخذه، لسفكت الدماء ونهبت الأموال وأصبحت الحياة فوضى. المسألة الثانية: أن الحديث بيّن أركان القضاء، فالقضية مشتملة على مدعى، ومدعى عليه، ودعوى، وبينات وهي طرق الإثبات، واليمين. لابد لكل قضية من هذه الأركان، ولابد من قاضي. فأولاً المدعى الذي يدعي، الذي يطالب بالحق في يد غيره، هو من يرفع الدعوى، يرفع الدعوى ليطلب ما عند غيره، فهو مطالب بماذا؟ بالبينات. لماذا يطالب بالبينات؟ لأن قوله أضعف وخلاف الأصل، الأصل أن المال عند طلال، فأنا أريد أن أنزع هذا المال الذي عند طلال من يده وأدعي أنه لي، فلا بد أن حتى أخرج عن هذا الأصل أو أخرجه عن هذا الأصل فلا بد أني أثبت بأدلة قوية. فالقول المدعى أو المدعي أضعف فيحتاج إلى بينة، والمدعى عليه هو المطالب، هو من ترفع ضده القضية والدعوة، وقوله أقوى وهو الأصل، فعنده براءة الذمة الأصلية. لذلك إذا لم يأتي المدعى بالبينات طولب المدعى عليه بماذا؟ باليمين، باليمين، وتكفيه اليمين. طيب ثالثا الدعوة، الدعوة في القضاء، الدعوة القضائية، عندما يدعي الإنسان على شخص دعوة، يعني أن يريد أن يضيف لنفسه حقا عند غيره. بعض الدعاوي تسمع وبعض الدعاوي لا تسمع، بعض الدعاوي لا تسمع، ترد ابتداء، وبعض الدعوة تسمع ويطالب بالبينات أو يطالب الطرف الآخر باليمين، وهذا فيه تفاصيل كثيرة. رابعاً طرق الإثبات، كيف يثبت القاضي أن الحكم للمدعى أو المدعى عليه؟ أولاً من طرق الإثبات إقرار المدعى عليه. يأتي المدعي فيقول فلان أنا أطالبه بكذا وكذا من المال، فيقر المدعى عليه، يقول نعم صحيح، فيأخذ القاضي مال هذا ويرده إلى صاحبه، الإقرار. الثاني البينات، بينة وأصل، يعني وأكثر البينات اللي يذكرونها أهل العلم التي هي ماذا؟ الشهود، الشهود بشاهدين، بأربع شهود. والبينات بشكل عام هي الأدلة الواضحة، هي الأدلة الواضحة. أيضا اليمين على المنكر أو المدعى عليه، أو نكوله عن اليمين، كأن يقول القاضي تحلف أن هذا المال ليس مال أحمد، إن حلف تهينا. إذا لم يقدم المدعى والمدعي بينات، طولب المدعى عليه الثاني باليمين، فإن حلف استحق ما في يده، وإن نكل يرجع القاضي إلى من الأول وهو المدعي، يطالبه بالقسم والحلف ليصحح دعوة، فإن حلف وذاك نكل رد بالحكم في صالح من المدعى. أيضا من طرق الإثبات قرائن الأحوال، هناك قرائن وأدلة هي ليست يعني قد تكون قوية قد تكون ضعيفة قد تكون تدل على أن فلان فعل، ما تستطيع أن تجزم 100% أنه فعل، لكن تدل هذه الأدلة على أنه الفاعل. إذا قويت هذه القرائن وثبتت بعد ذلك عليه يقضى عليه بالحكم، إذا ضعفت يستطيع هو أن يدافع عن نفسه لأن القرائن هذه ضعيفة. وهذا باب واسع عظيم في باب القضاء، وهو باب مهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.